قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الأول، والنظر في الشهود في ثلاثة أشياء: في الصفة والجنس والعدد. قال نعم. فأما يعني في الصفة، يعني سيأتي عادل وغير عادل، بالغ، وكذلك أيضا الصفة، صفة ذكر وأنثى، صغير كبير. نعم. والجنس والعدد. نعم. والعدد أيضا كم عددهم؟ هل هناك عدد؟ نحن عرفنا بأنه في الزنا لابد من أربعة شهود، وأن يكونوا شاهدوا وعاينوا، وفي بقية الشهادات إنما هو ماذا؟ رجلان، وفي بعضها رجلان، فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. قال رحمه الله تعالى: فأما عدد الصفات المعتبرة في قبول الشاهد بالجملة فهي خمسة: العدالة والبلوغ. بعضهم يجعلها سبعة فيضيف إليها مثلا المروءة، وأظن المؤلف ما ذكرها. نعم. فهي خمسة: العدالة والبلوغ والإسلام والحرية ونفي التهمة. قال: وهذه منها متفق عليها ومنها مختلف فيها. قال رحمه الله: ولذلك سترون يعني في عندما نأتي إلى شهادة العبد هل تقبل أو لا تقبل، الجمهور يقولون لا تقبل، وترون أن الإمام أحمد وأهل الظاهر يقولون تقبل، والعلة يقول هؤلاء لأنه ليس من أهل المروءة، والآخرون يقولون هو من أهل المروءة. فنحن لو جينا إلى نفس الأحرار، بعضهم عنده مروءة وبعضهم ليس عنده مروءة، وهذا أمر معروف. قال: أما العدالة فإن المسلمين اتفقوا على اشتراطها في قبول شهادة الشاهد. لا شك، وهذا نص عليه الله سبحانه وتعالى في كتابه: فاستشهدوا شهيدين من رجالكم. نعم. لقول الله تعالى: ممن ترضون من الشهداء. ممن ترضون من الشهداء، فذكر الرضا، والذي يرضى إنما هو ماذا؟ صاحب العدل. أما الفاسق فلا ترضى شهادته بل يقدح فيها. نعم. ولقول الله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. وأشهدوا ذوي عدل منكم، فهنا نص أيضا على العدالة. نعم. قال: واختلفوا فيما هي العدالة، فقال الجمهور: هي صفة. والله تعالى يقول أيضا: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. نعم. قال: فقال الجمهور: هي صفة زائدة على الإسلام، وهو أن يكون ملتزما لواجبات الشرع ومستحباته، مجتنبا للمحرمات والمكروهات. يعني يظهر عليه العدالة، يعني تظهر عليه الاستقامة. هل فقط مجرد الإسلام يكفي؟ يعني أن يكون مسلما. نعم. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: المسلمون بعضهم على عدول بعضهم على بعض، بمعنى المسلمون كلهم أهل عدل ما دام هذا لا يعرف عنه ماذا. الأصل في المسلم أن يكون ماذا؟ عدلا. فحتى يثبت خلاف ذلك، ولذلك قال: المسلمون عدول بعضهم على بعض. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يكفي في العدالة ظاهر الإسلام وألا تعلم منه جرحه. الإمام أحمد أدبه المشهور مع الجمهور، وله رواية هنا أيضا: مجرد الإسلام يكفي ما دام هذا مسلم ولا نعرف عنه إلا الخير فتكفي هذا. نعم. ما شهدنا عليه ماذا؟ فسقا، فيكون أيضا عدلا. قال رحمه الله: وسبب الخلاف كما قلنا ترددهم في مفهوم اسم العدالة المقابلة للفسق، وذلك أنهم اتفقوا على أن شهادة الفاسق لا تقبل، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لأن هذه الشهادة يترتب عليها أمور، وربما يتسرع في قبول الشهادة، فماذا سيترتب عليها؟ قد تترتب عليها أمور، وهذه الأمور قد تكون خطيرة تتعلق بزواج أو غيره. ولذلك قال تعالى: فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قال: ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، وقال: شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد. انظروا، حديثان تجد ماذا؟ أنهما مختلفان، وكلهما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد. أنت تعلم بأن عند فلان حقا لفلان وهذا ينكره، فأنت إذا شهدت بهذه الشهادة حينئذ كتكون قد أثبتت الحق لصاحبك، أثبتت الحق لأخيك المسلم، فتكون ممن قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد. وقال آخر: خير شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد. يتسرع في الشهادة فيترتب على هذه الشهادة ضرر، وكان ينبغي له ألا يتسرع فيها وأن يتركها، لأن من الخير ألا يبديها. قال: ولم يختلف أن الفاسق تقبل شهادته إذا عرفت توبته، إلا من كان فسقه من قبل القذف. هذا مر بنا، درسنا نحن القذف قبل يعني دروس ليست ببعيدة، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فهنا لا تقبلوا لهم شهادة أبدا ووصفوا بأنهم فاسقين. ورأينا الكلام في عودة الضمير، هل يرجع إلى أقرب مذكور أو إلى الأمرين معا؟ فإن أبا حنيفة رحمه الله يقول: لا تقبل شهادته وإن تاب، والجمهور يقولون تقبل. الجمهور عرفناهم فيما مضى هم الأئمة الثلاثة، يعني إذا أخرجنا أبا حنيفة بقي الثلاثة فهم معروفون، وهذا سبق الكلام عنه في كتاب القذف. قال: ولا شك بأن مذهب الجمهور أظهر، وهذا هو الذي يلتقي مع روح الشريعة. والله تعالى يقول: قل للذين، يعني إذا كان بالنسبة للكافر قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فما بالك بغيرهم. بالنسبة للمؤمنين: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وإني لغفار لمن تاب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فكيف يتوب إنسان ويخرج من الذنب ويعود إلى الله ثم يقال بأنه لا تقبل ماذا لا تقبل شهادته؟ نعم، وأنه يبقى فاسقا. قال: وسبب الخلاف هل يعود الاستثناء في قول الله تعالى: ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك، إلى أقرب مذكور إليه أو على الجملة إلا ما خصصه الإجماع، وهو أن التوبة لا تسقط عنه الحد؟ لا شك أيها الأخوة بأن التوبة أمرها عظيم وشانها كبير، وما أجمل أن يعود الإنسان إلى ربه. الإنسان بشر، فربما يقترف ذنبا أو يقع في خطيئة، قال: وأما البلوغ فإنه متفق على أنه يشترط حيث تشترط العدالة. لا شك بأن البلوغ شرط، لقوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. والله تعالى يقول: فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، وأيضا يقول سبحانه وتعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. والصغير لا يلحقه الإثم لأنه غير مكلف، فدل ذلك على أن البلوغ شرط في ذلك. قال: وأما قال: واختلفوا في شهادة الصبيان بعضهم في شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح وفي القتل. يعني الشهادة، شهادة الصبيان بعضهم على بعض، هل تقبل في الجراح في الجراحات؟ جماهير العلماء منعوا ذلك، وقالوا إن البلوغ شرط في تحقق الشهادة، فلا تقبل شهادة صغير ما لم يبلغ، والبلوغ قد عرفنا علاماته. وذهب الإمام مالك أو المالكية، وهي أيضا رواية للإمام أحمد، إلى أنها تقبل شهادة بعضهم على بعض ما لم يتفرقوا، يعني بأن يكونوا مجتمعين. وقد أثر عن علي رضي الله عنه بأنه جاء إليه 5 غلمة، يعني صبيان، فذكروا بأنهم كانوا يغطون في ماء، يعني كانوا يسبحون، فأغرق، فذكر 3 بأن 2 أغرق الثالث، وذكر 2 بأن 3 أغرق الثالث ثالثهما، فقضى عليهم علي رضي الله عنه بثلاثة أخماس الدية على 2 وبخمسين على 3. قالوا: فهذا أثر عن صحابي وهو حجة. قال: فردها جمهور فقهاء الأمصار لما قلناه من وقوع الإجماع على أن من شرط الشهادة العدالة. الجمهور كما هو معلوم أبو حنيفة هنا وكذلك الشافعي، وهي الرواية المعروفة المشهورة عن الإمام أحمد. ومن شرط العدالة البلوغ، ولذلك ليست في الحقيقة شهادة عند مالك، وإنما هي قرينة حال، ولذلك اشترط فيها ألا يتفرقوا لألا يجبنوا. لأنهم إذا تفرقوا ضعفوا، لأنهم إذا كانوا مع بعض يشد بعضهم بعضا ويقويه، فإذا ما تفرقوا ضعفوا، والشهادة تحتاج إلى قوة. نعم، ولذلك اشترط فيها البلوغ إلى جانب الشروط الأخرى. واختلف أصحاب مالك هل تجوز إذا كان بينهم كبير أم لا، ولم يختلفوا أنه يشترط فيها العدة المشترطة في الشهادة. الله تعالى بين ذلك في كتابه العزيز فقال: فاستشهدوا شهيدين من رجالكم وأشهدوا ذوي عدل منكم. قال: واختلفوا هل يشترط فيها الذكور أم لا، واختلفوا أيضا هل تجوز في القتل الواقع بينهم. لا شك بأن الشهادة يشترط فيها الذكور إلا في مسائل معينة فيما لا يطلع عليه إلا النساء، وسيأتي هذا إن شاء الله. قال: ولا عمدة لمالك رحمه الله في هذا إلا أنه مروي عن ابن الزبير رضي الله عنه. قال الشافعي رحمه الله: فإذا احتج محتج بهذا قيل له إن ابن عباس رضي الله عنهما قد ردها. نعم، والقرآن يدل على بطلانها. نعم، يعني ذكر رجلين ممن ترضون من الشهداء. قال رحمه الله تعالى: وقال بقول مالك ابن أبي ليلى رحمه الله وقوم من التابعين. وإجازة مالك لذلك هو من باب إجازته قياس المصلحة. قوم من التابعين يعني كالقاضي شريح، وذكر ذلك أيضا عن الحسن. قال رحمه الله تعالى: وأما الإسلام فاتفقوا على أنه شرط في القبول. لا شك في ذلك، الإسلام شرط في ذلك الأمر ولا يختلف فيه، وضد الإسلام إنما هو الكفر، فلا تقبل شهادة كافر على مسلم. ولكن رأيتم ما يتعلق فيما سيأتي أيضا شهادتهم في السفر هل تقبل أو لا، سيأتي الخلاف فيها. قال: فاتفقوا على أنه شرط في القبول، وأنه لا تجوز شهادة الكافر إلا ما اختلفوا فيه من جواز ذلك في الوصية في السفر، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان. خيرا الوصية. نعم، حين الوصية في سورة المائدة. نعم. إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم. الآية، بقية الآية: أو آخران من غيركم أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فأخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليات فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى إيات بالشهادة على وجهها أو يخاف أن ترد أيمانهم بعد أيمانهم. إذن هذا فيما يتعلق بالسفر، هذه مسألة اختلف فيها العلماء، فمن العلماء من قال بأنها تقبل شهادة الكافر في السفر، وذكر أبا حنيفة ومعه الإمام أحمد، ولكن الحنابلة قيدوا ذلك بأن لا يوجد غيره، فإن وجد غيره يعني إن وجد مسلم فلا يلتفت إلى شهادة الكافر. وأما المالكية والشافعية فلم يعتبروها ويروا أن الآية منسوخة. قال رحمه الله: فقال أبو حنيفة: يجوز ذلك على الشروط التي ذكرها الله. وأيضا كما ذكرنا الإمام أحمد، لكن الحنابلة قيدوا ذلك بأن لا يوجد غيره. وقال مالك والشافعي: لا يجوز ذلك، ورأوا أن الآية منسوخة. والآخرون خالفوا في نسخ الآية وقالوا إن النسخ يحتاج إلى حجة وإلى معرفة التاريخ والناسخ، والمسألة فيها خلاف، تكلم عن ذلك المفسرون. قال: وأما الحرية فإن جمهور فقهاء الأمصار على اشتراطها في قبول الشهادة، وقال أهل الظاهر: تجوز شهادة العبد. هل شهادة العبد يعني الذي هو رقيق، أي الذي وضعت عليه العبودية، هل تقبل شهادته أو لا؟ نحن إذا ألقينا نظرة على الآيات أو الأدلة التي جاءت في الشهادة نجد أنها مطلقة، فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين، وهذا هو رجل. وأيضا في الآية الأخرى وأشهدوا ذوي عدل منكم، وأيضا هو إذا كان من أهل العدالة فهو يدخل في عموم الآية. ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، وهكذا بقية الأدلة أيضا في السنة فإنها مطلقة. لكن جمهور العلماء الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي قالوا لا تقبل شهادة العبد. لماذا؟ قالوا لسببين: السبب الأول نقص مروءته، والسبب الآخر هو أيضا نقص كماله، فلم يكن عنده من الكمال ما عند الحر، لأن العبد خاضع لسيده فلا يتصرف في أمره، فكيف تقبل شهادته؟ إذن رد هؤلاء. والآخرون قالوا تقبل شهادته، وشار إلى أهل الظاهر، ومعهم أيضا الإمام أحمد وجماعة، أثر ذلك عن بعض التابعين، بل نقل عن علي رضي الله عنه وعن أنس بن مالك من الصحابة بأن شهادة العبد تقبل. وقلت لكم قالوا لأنه لا مروءة له، والذين قالوا تقبل شهادته قالوا هذه دعوة غير مسلمة، لأن المروءة أيضا قد تكون بالنسبة للحر، لأن من الأحرار من عندهم مروءة ومنهم من ليس عنده مروءة، فهذه لا يختص بها العبد المملوك وإنما يشرك فيها غيره. قالوا وقد رأينا أن كثيرا من أكابر العلماء ومن الصالحين ومن العباد بأنهم كانوا ماذا رقيقا، أو كانوا أحرارا ولكنهم كانوا في الأصل كانوا مسترقين في الأصل. ولذلك لما سئل إياس بن معاوية عن شهادة العبد أتجوز، قال أأنا أرد شهادة عبد العزيز بن صهيب، وكان من العلماء الأعلام، وكان أيضا من العلماء الأعلام من الموالي عكرمة مولى ابن عباس. قالوا فهذا أيضا دليل على أنهم، وتعلمون بأنها مرت فترة في العصر الأموي كانت لهم الريادة والقيادة فيما يتعلق بالعلم. إذن هل الرق قادح في شهادته؟ بعضهم قال نعم كما رأيتم لوجود النقص، ونحن عرفنا بأن من أسباب التخفيف النقص وأنه خفف عن العبد وعن المرأة لوجود النقص فيهما. إذن قالوا صفة النقص والمروءة أيضا مؤثرة في ذلك. والآخرون قالوا أدلة الكتاب والسنة كلها مطلقة، فلم نجد حديثا، بل وجدنا ما يدل على أن شهادة العبد تقبل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث صحيح أخرجه البخاري والترمذي والنسائي والإمام أحمد وغيرهم، ويكفي فيه أنه أخرجه البخاري في صحيحه في قصة عقبة بن الحارث، قال تزوجت أم يحيى فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، قال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد زعمت ذلك. وفي رواية أن رسول صلى الله عليه وسلم أعرض عنه فكرر ذلك فقال كيف وقد قيل. قالوا فهذا هذه أمة سوداء واحدة قبلت أيضا شهادتها، ولذلك سيأتي الكلام بعد ذلك فيما يتعلق بالرضاع، وهل تقبل شهادة امرأة واحدة في بعض الأمور منها الرضاع، سيأتي الكلام فيه، وسترون أن المؤلف استشهد أو استدل بجزء من هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله حقيقة بأن العبد يعني كونه رقيق لا ينقصه ذلك شيئا، فإذا كان تقيا وتوفرت فيه الشروط فما المانع أن تقبل شهادته. نعم. وقال أهل الظاهر تجوز شهادة العبد لأن الأصل إنما هو أيضا قلنا وأحمد، فنضيف الإمام أحمد لأنه إذا كان معهم أيضا أحد الأئمة، وهو مروي أيضا عن الصحابيين علي وأنس رضي الله عنهما وعن بعض التابعين كابن سيرين وشريح، لأن الأصل إنما هو اشتراط العدالة، والعبودية ليس لها تأثير في الرد إلا أن يثبت ذلك من كتاب الله أو سنة أو إجماع. وكأن الجمهور رأوا أن العبودية، يعني هذا التعليل الذي ذكره المؤلف الذي انتهى منه القارئ هو حجة لمن؟ للإمام أحمد وأهل الظاهر، ونحن بينا لكم الحجة لهم التي عرضت أنا فيما يتعلق باحتجاجهم بالمروءة الجمهور وكذلك النقص، وكيف أجاب عنها الآخرون وقالوا إن المروءة أيضا قد تتخلف بالنسبة للحر. وأظن بأن حديث عقبة بن الحارث نص في المسألة، وكأن الجمهور رأوا أن العبودية أثر من أثر الكفر فوجب أن يكون لها تأثير في رد الشهادة. أبدا، أولا الرق لا علاقة له، عندما يتحول الكافر إلى مسلم فإن التوبة تجب ما قبلها، وقد عرفنا ذلك في أحاديث كثيرة. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. فالانتقال إلى الإسلام ينهي كل شيء، فكون الرق إنما كان انتهى كل شيء. قال رحمه الله تعالى: وأما التهمة التي سببها المحبة. قد يتهم الإنسان قد يحب، إن المحب لمن يحب مطيع، فالإنسان إذا حب إنسان ربما تدفعه محبته إلى أن يميل معه، وربما تدفعه محبته إلى أن يغطي عيوبه، وربما تدفعه محبته إلى أن يقلب الحق باطلا لأجل محبوبه. ولكن من الناس من لا تأخذه في الله لومة لائم: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. وجاء أيضا فيما يتعلق بالأبناء والآباء بأن الإنسان لا ينبغي أن يصرفه ذلك عن قول الحق، لكن لا شك بأن الأب متهم بابنه، لأن الأب عنده من الشفقة ومن الرحمة ومن الحنان بالنسبة لابنه ما يجعله يقف لا يود أن يمسه شيء، وكذلك العكس. وكذلك بالنسبة للزوجين فعندهما من قوة العلاقة والرابطة التي أشار الله تعالى إليها بقوله: وجعل بينكم مودة ورحمة، ربما تكون تهمة قد تدفع الإنسان إلى أن يكتم الشهادة أو أن يغير فيها أو أن يميل إلى جانب الآخر. قال: فإن العلماء أجمعوا على أنها مؤثرة في إسقاط الشهادة، واختلفوا في رد شهادة العدل بالتهمة لموضع المحبة أو البغضة التي سببها العداوة الدنيوية، لأن هنا قد تكون هناك محبة كما بين الأب وابنه، وربما تكون عداوة كما تكون بين الخصمين المتنازعين المختلفين، فربما هذا يشهد على ذاك لأنه مختلف. ولذلك جاء في الحديث: لا تجوز شهادة ماذا متهم ضنين ولا متهم. نعم. قال: فقال بردها فقهاء الأمصار، إلا أنهم اتفقوا في مواضع على إعمال التهمة وفي مواضع على إسقاطها. لماذا امتنع ردها جمهور العلماء بالنسبة للأب؟ لأن رسول صلى الله عليه وسلم يقول: أنت ومالك لأبيك، ويقول: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن أولاده من كسبه. فالولد جزء منه، وكسبه أيضا إنما هو أيضا متعلق به، فكأنه يدافع عن نفسه. ولذلك جاءت الشبهة. وفي مواضع على إسقاطها وفي مواضع اختلفوا فيها فأعملها بعضهم وأسقطها بعضهم. قال: فمما اتفقوا عليه رد شهادة الأب لابنه والابن لأبيه. ردوها لأنه متهم، وإن كان الأب عدلا معروفا بالصلاح وبالتقى وبالورع وبالزهد وبشدة الخوف من الله سبحانه وتعالى، لكنه بالنسبة لابنه يعني هو متهم هنا. قال: وكذلك الأم لابنها وابنها لها. وشفقة الأم إن لم تكن أكثر من الأب فلا تقل. ومما اختلفوا في تأثير التهمة في شهادتهم شهادة الزوجين أحدهما للآخر. فأنتم تعلمون بأن الزوجين يتوارثان ولا يحجبهما أحد. نعم، هناك حجب نقصان، فالزوج قد ينتقل من النصف إلى الربع لوجود فرع وارث، والزوجة تنتقل من الربع إلى الثمن لوجود فرع وارث يحجبها حجب نقصان، لكن لا يوجد حجب حرمان. إذن هناك توارث وهناك علاقة وهناك ابتذال بينهما، فكل منهما يبذل نفسه للآخر. إذن الشبهة قوية وقائمة، وما لم يكن هناك خلاف بين الزوجين فلا يرضى زوج ولا زوجة أن يشهد ضد الآخر، إلا أن يكون هناك ما يجعله لقوة خشيته من الله لا يبالي مثلا بأن يشهد إذا التهمة موجودة. وليس معنى هذا على أطلاقه، قد يوجد من يجعل الحق نصب عينيه ويقدمه على كل أحد، ولكن أيضا الشبهة قائمة. قال فإن مالكا ردها وأبا حنيفة وأحمد، وأجازها الشافعي وأبو ثور والحسن، وقال ابن أبي ليلى تقبل شهادة الزوج لزوجه ولا تقبل شهادتها له. هذا التفريق لا حجة عليه. إذن عرفنا الأئمة الثلاثة ردوها، أبو حنيفة ومالك وأحمد، والشافعي اعتبرها. وبه قال النخعي ومما اتفقوا على إسقاط التهمة فيه شهادة الأخ لأخيه. أما شهادة الأخ لأخيه قالوا فلا تهمة فيها، يعني الأخ يعني مهما كان وإن وجدت رابطة القرابة بينهما فالشبهة ضعيفة، يعني إن وجدت فاعتبروا أن الشبهة ضعيفة ولذلك تقبل الشهادة. قال ومما اتفقوا على إسقاط التهمة فيه شهادة الأخ لأخيه ما لم يدفع بذلك عن نفسه عارا، ما لم يدفع بذلك عن نفسه عارا على ما قال مالك رحمه الله. هذا عند المالكي، قالوا إلا إذا كانت المعرة تشمله أيضا، إذا كانت الشهادة يترتب عليها ثبوت ماذا الدعوى يمس أيضا الشاهد، بأن يتعلق بنسبه أو يتعلق بأمر مرده إليه، فإنه بذلك قد لا يشهد بل يأتي بالعكس، لأن الأمر يمسه فهو بذلك يدفع عن نفسه لا عن أخيه. وما لم يكن منقطعا إلى أخيه يناله بره وصلته. ما لم يكن أيضا عند المالكية تحت تربيته، نشأ في كنف أخيه، رباه منذ الصغر حتى أصبح رجلا سويا يغذيه يقوم على شؤونه، رباه تربية طيبة تولى أمره، فهو بذلك يعني ربما تدفعه هذه الأعمال وتلكم الصلة والقرابة ألا يشهد على أخي. نعم. قال ما عدا الأوزاعي رحمه الله فإنه قال لا تجوز. قال ومن هذا الباب اختلافهم في قبول شهادة العدو على عدوه. هل العدو يشهد وتقبل شهادته؟ لا، العدو أصله متهم، فكيف تقبل شهادة عدو؟ العدو يود أن يزيل خصمه وعدوه، إلا أن تكون هناك مخافة، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدل عدل وأقرب للتقوى. ولكن غالب النفوس الضعف في هذا المقام، فدائما تجد الإنسان ما لم يكن عنده خوف من الله سبحانه وتعالى وتقوى، وأيضا يربط ما سيحصل عنه بأمور الآخرة ويدرك ما يترتب على ذلك، فإنه ربما تزل قدمه وأيضا يشهد على خصمه بأمر ولا يكون ذلك صحيحا لأنه يريد الإيقاع به. فقال مالك والشافعي رحمهم الله وأحمد لا تقبل، وقال أبو حنيفة تقبل. فعمدة الجمهور في رد الشهادة بالتهمة ما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين. لا تقبل شهادة خصم يعني في المنى إنسان خاصم إنسان، قالوا والمراد هنا في أمور الدنيا في الحقوق الدنيوية، أما الخصومة في أمور الآخرة فلا، يعني إنسان خصم لآخر، بمعنى أن هذا إنسان تقي فهو يأخذ على ذاك بأنه كسول في صلاته، تحصل منه بعض الأمور التي لا تجوز شرعا ولذلك حصل بينهم خصومة بسبب ذلك، يعني الشاهد دفعه إلى مخاصمة الآخر غيرته على دينه، غيرته على دين الله سبحانه وتعالى، قالوا فهذه لا تؤثر. لكن إذا كانت الخصومة في أمور الدنيا فهذه هي التي لها تأثير. قال وما خرجه أبو داود من قوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل شهادة بدوي على حضري. الحديث الأول هذا هو منقطع عند مالك وهو في المراسيل عند أبي داود، ولذلك يعني هو يعتبر ضعيفا، يعني ضعيف الاحتجاج به. والحديث الآخر ماذا؟ قوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل شهادة بدوي على حضري. لا، هو الحقيقة الحديث عند أبي داود الذي نسبه إليه لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية، هذا الذي ورد في الحديث لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية، لكن الجمهور يرون ثبوت ذلك، الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد يقولون هي ثابتة، والإمام مالك هو الذي يدفعه، والإمام مالك له وجهة حقيقة، لأنه يقول بأن البدوي الغالب عليه الجفاء، يعني بمعنى أنه جاف مبتعد عن الناس، هو يعيش مع بهيمة الأنعام ويتنقل من مكان إلى مكان، هذه واحدة. الأمر الآخر يغلب عليه الجهل في أمور الدين، ولذلك الشهادة تحتاج إلى تثبت وإدراك للمسؤولية، ولذلك ردت شهادة الصغير لأنه لا يدرك ما يدركه الكبير، ولأنه لا يلحقه إثم، ولذلك يعتنى في أمر الشهادة. وكما رأيتم بعض الشهادات تحتاج إلى أن تكون العناية فيها أكثر والعدد أكبر، ويكون العدد أيضا فيها أكثر. إذن علة من منع ذلك هو ماذا؟ أنهم يعني من يكون في البادية في الغالب يكون من صفاتهم الجفا، وكذلك أيضا الجهل بأحكام الدين، وهذا أمر مشاهد لبعدهم عن ذلك. أما إذا كان البدوي ممن تعلم وممن أدرك فهو لا يشمله ذلك، ولذلك بعضهم قال إذا وجدت الشروط التي ذكرت في الشهود توفرت فيه فهو كغيره. ولذلك قالوا من بدا جفا، يعني قيل من بدا جفا ومن تتبع الصيد فتن، يعني أنت ترى الذين يجرون وراء الصيد ربما وراء طير صغير قد يذهب حياته، يركب سيارته ويميل هنا وهنا وربما ينتهي به الأمر إلى أن يغادر هذه الحياة، وتجد أنه يقطع الفيافي والقفار وربما لا يدرك إلا وقد مضى به الزمن، فيحتاج لكي يعود إلى بيته إلى ساعات وساعات. ولذلك من تتبع الصيد فتن، ولو سألت أي إنسان من المولعين بالصيد لقال لك نعم هذه حقيقة. ومن بدا جفا، وهذه أيضا بالتجربة معروفة، فأنت تجد أن طبيعة الحضري تختلف ماذا عن طبيعة البدوي الذي ابتعد عن الناس. لكن البدوي أيها الأخوة ليس معنى هذا البدوي الذي كان بدويا ودخل المدن هذا أصبح من الحضر، ولذلك الإنسان الذي له أصل هو البدوي لا بد أن يكون أصله من أولئك من تلك القبائل، فليست القضية قضية البدوي إذا كان إنسان يعني عاش في البادية في كل حياته يقال عنه بأنه بدوي، لا. قال رحمه الله لقلة شهود البدوي ما يقع في مصر، فهذه هي يعني هو جاء بها بعبارة ألطف، يعني ما عنده ما يدرك ماذا ما يدركه الحضري، لأن الحضري ومارست الرجال ومارسوني، هو يعيش في هذا المجتمع ويعرف ألوان الناس. والبدوي له مزايا أيها الإخوة، تجد أنه على الفطرة، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء له بتلك الأمة أين الله قالت في السماء. إذن البدوي دائما تجد فيه الصراحة فيه الصدق، ما تعود أن يلف ويدور، لكن ربما تجد الذي يعيش في المدينة أيضا إلى جانب أنه عنده أشياء يمتاز عليه فيها البدوي. البدوي تجد فيه الشجاعة فيه الصلابة فيه أيضا كما قلنا الصراحة، يعني فيه القوة، ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يسرون إذا جاء البدوي إلى المدينة ليسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور يتخوفون من السؤال عنها، لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم، أن الرسول نهى عن قيل وقال وعن كثرة السؤال، نهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. قال فهذه هي عمدتهم من طريق السماع، وأما من طريق المعنى فلموضع التهمة، وقد أجمع الجمهور على تأثيرها في الأحكام الشرعية، مثل اجتماعهم على أنه لا يرث القاتل المقتول. ما يرث لأنه متهم هنا، يقتل إنسان ربما يكون الدافع له إلى القتل هو حتى يرث، فيعامل بنقيض قصده. ومثله أيضا الذي يطلق زوجته في مرض الموت، يطلقها طلاقا بائنا، فهو متهم بأنه أراد أن يحرمها من الميراث، فقالوا يعامل بنقيض قصده. والمراد بالمرض مرض الموت الذي يعبر عنه بالمرض المخوف. وعلى توريث المبتوتة في المرض وإن كان فيه خلاف، هذا هو الذي أشرت إليه، يعني المرأة المطلقة طلاقا بائنا، يعني بت طلاقها. قال رحمه الله وأما الطائفة الثانية وهم شريح وأبو ثور وداود، فإنهم قالوا تقبل شهادة الأب لابنه فضلا عمن سواه إذا كان الأب عدلا. هذا هؤلاء نظروا إلى ماذا؟ إلى أن الإنسان إلى أن المؤمن يمنعه إيمانه من أن يحيف، ولكن لا ننسى الشفقة والعاطفة. قال وعمدتهم قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. نعم هذه الآية قالت كذا ولكن هل الكل ينفذها؟ قال والأمر بالشيء يقتضي إجزاء المأمور به إلا ما خصصه الإجماع من شهادة المرء لنفسه. وأما من طريق النظر فإن لهم أن يقولوا رد الشهادة بالجملة إنما هو لموضع اتهام الكذب، وهذه التهمة إنما اعتملها الشرع في الفاسق ومنع إعمالها في العادل، فلا تجتمع العدالة مع التهمة. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة وأما النظر في العدد والجنس فإن المسلمين اتفقوا، يعني قصده العدد عدد الشهود والجنس جنسهم، فهناك ذكر وهناك أنثى، هناك حر وهناك عبد. فإن المسلمين اتفقوا على أنه لا يثبت الزنا بأقل من 4 عدول ذكور، وهذا بنص الكتاب والسنة، لولا جاءوا عليه 4 شهداء في سورة النور، وفي نفس السورة أيضا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. إذن يعني ذكر في موضعين في سورة النور، والرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لهلال البينة أو حد في ظهرك، في بعض الروايات 4 أو حد في ظهرك، يعني إما أن تأتي 4 شهود أو حد في ظهرك، حتى نزلت الآيات التي ماذا بحكم الملاعنة. قال واتفقوا على أنه تثبت جميع الحقوق ما عدا الزنا بشاهدين عدلين ذكرين، ما خلا الحسن البصري رحمه الله فإنه قال لا تقبل بأقل من 4 شهداء تشبيها بالرجم. وهذا رد، يعني لا نقول بأنه أراد أن يرد ما في الكتاب، ولكن هذا فهم الله، ولكن الكتاب نص في ذلك. فاستشهدوا ماذا؟ شهيدين من رجالكم وأشهدوا ذوي عدل منكم، فهذا نص. نعم. قال وهذا ضعيف لقول الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، وكل متفق أن الحكم يجب بالشاهدين من غير يمين المدعى إلا ابن أبي ليلى، من غير يمين المدعي إلا ابن أبي ليلى فإنه قال لا بد من يمينه. إذن الشهادة بالنسبة للمشهود عليهم تنقسم إلى قسمين، وربما تنقسم إلى 3. القسم الأول ما يختص به الزنا، وذلك كما نبهنا أيها الإخوة عندما درسنا في وقت ليس ببعيد لخطورة الأمر، لأن هذا يترتب عليه ماذا أمور. الأمر الأول قد يكون هذا الإنسان ماذا، قد يكون محصنا فيترتب عليه ذهاب نفسه، وربما يكون بكرا، يتعلق الأمر أيضا بسمعته وعرضه أيضا وبعرض المرأة المقابلة. لذلك نجد أن هذا الدين الحنيف يحرص تماما على أن يصون أعراض الناس وأن يصون أنسابهم، ولذلك شدد في الشهادة. ورأيتم قصة عمر رضي الله عنه عندما نهر الشاهد الرابع وقال له اتق الله، ولذلك وضع أيضا إلى جانب كونهم 4 أن يكونوا شاهدوا وعاينوا ذلك، لا بد أن ينصوا، وإن لم يحصل فإن الأمر يرجع عليهم وتقام العقوبة عليهم فيجلدون جلد القذف. أما بالنسبة للشهادات الأخرى فإن الله تعالى نص عليها، سواء كان ذلك في الأنكحة أو كان في الأموال، فاستشهدوا شهيدين من رجالكم وأشهدوا ذوي عدل منكم، فهذا نص في كتاب الله عز وجل. قال واتفقوا على أنه تثبت الأموال بشاهد عدل ذكر، وأيضا في السنة شاهداك أو يمينك. قال واتفقوا على أنه تثبت الأموال بشاهد عدل ذكر وامرأتين لقول الله تعالى فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، لأن الله تعالى عندما ذكر آية الدين والدين كتعلمون خطورته، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل، السورة أطول آية في سورة في القرآن عموما وهي في سورة البقرة. قال بعد ذلك استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ومن هنا بين سبحانه وتعالى الفرق بين الرجل والمرأة، لأنه قال هناك فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، ثم لما جاء شأن المرأة فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. إذن قد تضل عن الحق وربما تنسى فتذكرها صاحبتها، ومن هنا نتبين ما يتميز به الرجل على المرأة في هذا المقام. قال: واختلفوا في قبولهما في الحدود، فالذي عليه الجمهور أنه لا تقبل شهادة النساء في الحدود ولا في القصاص لخطورتهما، لأن القصاص فيه ذهاب للنفس، والحدود أيضا إنما فيها إقامة حد، وهذا الحد أيضا قد يكون فيه أيضا قتل أيضا كما في حد الحرابة، وربما يكون فيه قطع، وربما يكون أيضا الحد فيه أيضا رجم، أو ربما أيضا جلد إلى غير ذلك. والمرأة ضعيفة في هذا المقام، ولذلك اشترط، وقد مر ذلك في الزنا عندما قال بعضهم خلافا للجمهور للأئمة الأربعة تجوز شهادة ثلاثة رجال وامرأتان، وبينا بأن ذلك ضعيف وأنه لا أصل له. وقلنا إن ما يتعلق بالشهود بالنسبة للزنا جاءت على بلفظ المذكر، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. نعم. قال رحمه الله: فالذي عليه الجمهور أنه لا تقبل شهادة النساء في الحدود لا مع رجل ولا مفردات. فقال أهل الظاهر: تقبل إذا كان معهن رجل وكان النساء أكثر من واحدة في كل شيء على ظاهر الآية. فقال أبو حنيفة رحمه الله: تقبل في الأموال وفيما عدا الحدود من أحكام الأبدان مثل الطلاق والرجعة والنكاح والعتق، ولا تقبل عند مالك رحمه الله في حكم من أحكام البدن. يعني هل تقبل شهادتهن في الأمور الأخرى مثل الوكالة وغيرها؟ يعني هل هي في الأموال عموما أو ما يؤول إلى الأموال كالوقف؟ نعم. واختلف أصحاب مالك في قبولهن في حقوق الأبدان المتعلقة بالمال مثل الوكالات والوصية التي لا تتعلق إلا بالمال فقط. فقال مالك وابن القاسم وابن وهب رحمهم الله: يقبل فيه شاهد وامرأتان. فقال أشهب وابن الماجشون: لا يقبل فيه إلا رجلان. هذه فيها خلاف في كل المذاهب، ليس في مذهب مالك. بعض العلماء قالوا تقبل لأن هذه أموال أو آيلة إلى الأموال، فالوصية والوقف وكذلك أيضا البيع والإيجار وغير ذلك هي تعود أيضا إلى ماذا؟ ما يتعلق بالأموال. قال رحمه الله: وأما شهادة النساء مفردات، أعني النساء دون الرجال، فهي مقبولة عند الجمهور في حقوق الأبدان التي لا يطلع عليها الرجال غالبا. لأنه نعم هناك أمور لا يطلع عليها الرجال ولا يمكن أن يطلع عليها، لأن المرأة عورة فالرجل لا يطلع عليه، لكن المرأة تطلع عليه، وسنبين شيئا منها إن شاء الله. قال: في حقوق الأبدان التي لا يطلع عليها الرجال غالبا مثل الولادة والاستهلال وعيوب النساء. مثل الولادة وكذلك أيضا الاستهلال، يعني كيف استهل هذا الغلام، وكذلك أيضا ما يتعلق بالعيوب التي تكون في المرأة مثل مثلا الرتق، يعني هل هي امرأة الرتقة لما يدعي زوجها، لأن الرتقة لا يستطيع أن يجامعها، هل هي فيها مرض البرص في داخل بدنها، من الذي يطلع على ذلك، هل هي بكر أو ثيب؟ فهذه أمور لا يطلع عليها إلا النساء، فإنهن بذلك ينفردن بذلك فتقبل شهادتهن. قال: ولا خلاف في شيء من هذا إلا في الرضاع، فإن أبا حنيفة قال: لا تقبل فيه شهادتهن إلا مع الرجال. وهذا قول حقيقة يعني فيه ضعف، لأنه يعني قبلت شهادة أمة سودة كما سيأتي ذكرناها وسيأتي بها المؤلف. نعم. لأنه عنده من حقوق الأبدان التي يطلع عليها الرجال والنساء، والذين قالوا بجواز شهادتهن مفردات في هذا الجنس اختلفوا في العدد المشترط في ذلك منهن. فقال مالك رحمه الله: يكفي في ذلك امرأتان، قيل مع انتشار الأمر، وقيل إن لم ينتشر. انتشار الأمر يعني مع اشتهاره. وقال الشافعي: ليس يكفي في ذلك أقل من أربع، لأن الله عز وجل قد جعل عديل الشاهد الواحد امرأتين واشترط الاثنينية، وقال قوم لا يكتفى بذلك بأقل من ثلاث، وهو قول لا معنى له. وأجاز أبو حنيفة شهادة المرأة فيما بين السرة والركبة، وأحسب أن الظاهرية أو بعضهم لا يجيزون شهادة النساء مفردات في كل شيء كما يجيزون شهادتهن مع الرجال في كل شيء، وهو الظاهر. قال رحمه الله: وأما شهادة المرأة الواحدة بالرضاع. هذه عاد إليها، يعني جاء إلى هذه المسألة، تقبل شهادة المرأة الواحدة في الرضاع؟ الجواب نعم، تقبل عند الشافعية والحنابلة دون خلاف. نعم. قال: فإنهم أيضا اختلفوا فيها لقوله صلى الله عليه وسلم في المرأة الواحدة التي شهدت بالرضاع: كيف وقد أرضعتكما. يعني جاء المؤلف بجزء يسير وبلفظ عند مالك. هذا الحديث الذي أشرت إليه قبل قليل في قصة عقبة بن الحارث عندما تزوج أم يحيى، قال: فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. قال: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما قالته تلك المرأة، فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف وقد زعمت ذلك. وفي بعض الروايات أن الرسول أعرض عنه، فلما كرر قال: كيف وقد قيل. إذن قالوا: هذا دليل على قبول شهادتها، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أومأ إلى اعتبار الشهادة. قال: وهذا ظاهر الإنكار، ولذلك لم يختلف قول مالك في أنه مكروه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتعلمون أيها الإخوة، إذا قضية الرضاع ما يترتب عليها من الحرمة، ولذلك ينبغي للمسلم أن يحتاط في هذا الأمر، لأنه إذا قيل مثلا بأن المرأة قد أرضعت الزوجين مثلا، حينئذ يكون أخا لها. هذه مسألة تحتاج إلى التثبت والتبين، لأنه يصير محرما لها، فكيف يتزوج إحدى محارمه؟ إذن ينبغي التثبت بذلك. وأيضا ينبغي أيضا بالنسبة لمن يؤدي شهادة مثل ذلك أيضا أن يكون متثبتا من ذلك أيضا، فلا يفرق بين زوجين. إذن المسألة ذات جانبين، ينبغي لمن يشهد أن يتقي الله وأن يكون على حق، وأن لا يكون الدافع له هي الفرية والكذب حتى يفرق بينهما، لأن تكون المرأة قد غارت من ذلك أو أرادت مثلا أن تنتقم من أحد الشخصين فربما قالت ذلك ونشرت. وأيضا كذلك ينبغي في حق من عرف ذلك أن يخشى الله ويتقه.